تقدم حقيقة حديث عن هذه المسألة قبل أيام. قلنا في المسألة إن في المسألة قولين، القول الأول قول البخاري ومن تابع من الأئمة أن هذا لا بأس به مطلقا، أن هذا لا بأس، سواء كانت النار ذات لهب أو لم تكن النار ذات لهب. وبور على هذا البخاري الصحيح: باب من صلى قدامه تنور أو نار فأراد به إلا. ففرق البخاري بين ما يقصد ذات النار أو بين ما يقصد أصلا لرب العالمين، وهذا قول طائفة من الأئمة يرون أنه لا بأس بذلك. القول الثاني أنه يكره، أما التحريم ما قال أحد التحريم. القول الثاني أنه يكره، وهذا مشهور في مذهب أحمد وجماعة من العلماء، ولكن الحنابلة حين يكرهون يكرهون النار ذات اللهب الذي يكون لها لهب، أما ما ليس له لهب فإنهم ما كانوا يكرهونه. ومع ذلك نقول تتقى كلها أفضل، يعني تتعب كلها إذا كان يعني في برد ونحو ذلك، كنت تتوضع على الجوانب ويتقوم بالحاجة، أو توضع خلف الصفوف، أو تشترى الدفايات الأخرى التي تخرج حرارة بدون نار وبدون لون، أيضا بدون نار وبدون لون، ويزول المحذور. هذا أحسن وأولى وأبرى للذمة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن ارتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكما قال الشاعر: وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني.